بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العام. باب العام هو من أشمل أبواب أصول الفقه، وهو كما قال بعض العلماء من أوجب على الفقيه علمه، من أوجب على الفقيه علمه، أي أنه يجب على كل فقيه أن يعلم هذا الباب ويتقنه. لماذا؟ لأن هذا الباب يعتبر من أوسع الأبواب، من أوسع أبواب علم أصول الفقه، ويحتاج إليه الفقيه، ويحتاج إليه الفقيه حتى يعلم أن هذا الخطاب عام أو خاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. العام هنا عرفه بتعريف الإصطلاحي، وأما في اللغة العام معناه الشامل أو الذي يشمل كل شيء، يشمل كل شيء. وأما في الإصطلاح عرفه المؤلف ما عم شيئين فصاعدا حتى يخرج بذلك المثنى، وبعضهم يقول المثنى يدخل في العام، يدخل ماذا؟ في العام. فما كان أقل من الاثنين فهو داخل في العام، يعني المفرد لا يقال له عام، وما كان فوق المفرد اثنان فصاعدا يقال له ماذا؟ عام، أي عمم ذلك. قال: من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، أي عممتهم بالعطاء، فقلت اعطي زيدا واعطي عمرا، اعطي زيدا واعطي عمرا، أو اعطي هذين أو اعطي هؤلاء، فعممتهم في بماذا؟ بالعطاء، بالعطاء يعني تعطي لهم. قال: وعممت جميع الناس بالعطاء، أكرم أصحاب المسجد، أكرم الطلاب، اعطي لهم كذا وكذا من المال. هذا ماذا صار؟ تعميما، أي عمم أصحاب المسجد. من هم؟ غير محددين، عام، كل من كان في المسجد، كل من كان طالبا، اعطي الطلاب، فهذا يعتبر ماذا؟ عام، أي عميت دون أن تخصص. قال: وألفاظه أربعة، طبعا ليس على سبيل الحصر، وإلا هناك ألفاظ عدة، لكن كما يقال الغالب في استعمالها، الغالب في استعماله، وإلا ألفاظ، ألفاظه أكثر من هذا، أكثر من هذا. قال: الاسم الواحد المعرف بألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. طيب، ذكر المؤلف أنواع العموم الذي يدخل فيها، فذكر الأول ماذا؟ قال: الاسم الواحد المعرف بآل بالألف واللام، فلو قال بأل أفضل من أن يقول بألف ولام. الاسم المعرف بأل اختصارا، يعني إنما من باب إيش؟ الاختصار. إذا دخل في اسم مفرد كقولك الإنسان، انظر الإنسان عم جميع الإنسان، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، واضح؟ كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، أي جميع الإنسان في خسر، إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أي كل إنسان دخله هذا الحكم أو هذا الخطاب، واضح الآن؟ فهذا اسم مفرد، إنسان اسم مفرد، فدخلت عليه الإنسان، فهذا معنى ماذا؟ أنه يعم جميع الإنسان. أيضا قال اسم الجمع المعرف بأل كقولك المؤمنون المسلمون. ليس المسلم من سلم, ليس بالمسلم من سلم من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. المسلمون المسلمون عند شروطهم, إنما المؤمنون إخوة. هذا عم أم لم يعم؟ عم. فدخل اسم الجمع المعرف بآل باللام, لأن آل قالوا هي الأصل في التعريف, والهمز والألف تبعا لأنها ماذا؟ موصولة وليست قطع, فتقول لام التعريف, لام التعريف بقولك أل, بقولك أل. فكلمة المؤمنون والمسلمون وغيرها تتناول الجميع. المجرمون كل من كان مجرم, السارقون كل من كان سارق. واضح الآن؟ فهؤلاء يعاقبون, السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كل سارق يسرق يجب ماذا؟ قطع يده. هل هناك استثناء؟ لا, ليس هناك استثناء. لماذا؟ لأن آل دخلت على اسم الجمع المعرف السارق. واضح الآن؟ السارقون فيدخل في ذلك كل من كان سارقا. واضح الآن؟ وأيضا قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. من هم الأطفال؟ كل طفل بلغ, كل طفل ماذا؟ بلغ. نعم. الرجال قوامون على النساء, يعني جميع الرجال قوامون على النساء. قال بعض العلماء القوامة بالنفقة والسكنى والمهر, هذا هي القوامة. بعض الناس يظن أن القوامة أن يكون للرجل شخصية على المرأة, هذا ليس بصواب. إنما القوامة أي أنهم قوامون على النساء بالنفقة والسكنة والكسوة, فهم قوامون على النساء. نعم. وإلا هناك من النساء من تسوي عدد من الرجال بفضلها وإحسانها وتقاها. نعم. ولكن قوامة الرجل بهذه الأشياء لا كما يفهم بعض الناس, لا كما يفهم بعض الناس. قال أيضا الأسماء المبهمة, الأسماء المبهمة الثالث, النوع الثالث من الأسماء المبهمة كأسماء الشر, من يعمل سوءا يجزى به. أخرجوا بعثا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فمن من أسماء الشر, واضح الآن؟ فهي تعم, يعني كل من عمل صالحا يجزى به, كل من عمل سوءا يجزى به. واضح الآن؟ فهذه أيضا تدخل من ألفاظ العموم, من ألفاظ العموم. وأيضا الأسماء المبهمة كما جاء في الحديث الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي من هذا الذي؟ عام. فهذه من الأسماء الموصولة, أي الذي كل من كان يشرب من إناء الذهب والفضة يتناوله هذا الحكم. الذي أو الذين يفعلون كذا, لعن الله الذي فعل هذا, لعن الله الذي فعل هذا في حمار وسم, أي كي في وجهه, فقال لعن الله الذي فعل هذا. وفي بعض الروايات من فعل هذا, لعن الله من فعل هذا. واضح؟ عام, كل من فعل هذا يعتبر ماذا؟ عام. فهل معنى الحكم خاص بمن وتم هذا الحمار؟ لا, عام, سواء من كان واتما لهذا الحمار أو عام لكل ماذا؟ من سيتم حمار, أن هذا ما يجوز, أن هذا لا يجوز. واسم الحيوان في وجهه, واسم الحيوان في وجهه. واضح الآن؟ من فعل هذا؟ لعنة الله الذي فعل هذا. وفي رواية لعنة الله من فعل هذا, من فعل هذا, أي أن هذا الحكم عام سواء كان بهذا الحمار الذي فعل فيه أو بحمار آخر أو بحيوان آخر, فلا يجوز وسم وجه الحيوان. فهذه من أسماء المبهمة, من أسماء ماذا؟ المبهمة، وأيضا أسماء الاستفهام، فكل هذا أيضا يدخل في العموم، فيدخل ماذا؟ في عموم الألفاظ، في عموم الألفاظ. وأيضا ما قد تستخدم لغير العاقل وقد تستخدم للعاقل، وهذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول أن ما تستخدم للعاقل، ومنهم من يقول ما تستخدم لغير العاقل. والصحيح جواز الأمرين، أنه يستعمل للعاقل ولغير العاقل. نعم، قال الله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا، ما هو هذا؟ ما تسمى ماء، إما موصولة أي الذي تفعلون، نعم هذه موصولة، أي الذي تفعلونه من خير يعلمه الله، واضح؟ أو استفهامية أو شرطية. وأيضا قول تعالى: وما عند الله خير للأبرار، وقد تستعمل لغير العاقل في هذه الآية، وقد تستعمل للعاقل، فقد تستعمل أيضا للعاقل ولغير العاقل، واضح الآن؟ ولكن في الغالب تستخدم لغير العاقل. ايش الغير العاقل؟ غير الانسان، يعني البهائم، الاشجار، الدواب، الاحجار، الجمادات، هذا المقصود به للعامل للعاقل وغير العاقل. قال: وايضا واي في الجميع، ايما الاجلين قضيت، وهي شرطيه، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان، اي اجل وضعته لك شرطا في نكاح ابنتي فانت قد تزوجت ابنتي، هذا شرط. حينما شرط على نبينا موسى عليه الصلاة والسلام، لما قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ثم مع ذلك فقال: أيما الأجلين قضيت، أي هذا الأجل أو هذا الأجل، فلا عدوان علي. فيعني اختر أيهما، فهذا عام، أنت مخير بينهما. ثم قال أيضا: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. كذلك هذه تدخل في ألفاظ العموم. وأيضا: وأين في المكان ومتى في الزمان، كان تقول: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي في كل مكان سيدرك ماذا؟ الموت، سيدرك الموت. وأيضا في قول تعالى: متى نصر الله، أي في أي زمن نصر الله، متى نصر الله، أي في أي زمن، هذا في الزمان، هذا في الزمان. قال: وما في الاستفهام والجزاء وغيره، أي ما الاستفهامية التي تكون للجزاء وفي غيره. مثال ذلك أن بعضهم يقول: من ما يفعله فلان سيجزى به، ما يفعله فلان سيجزى به، واضح الآن؟ من أو من ما فعل هذا سيعمل أو سيعطى له كذا، فهذه جزائية، فكل من فعل هذا الفعل هو ليس مسمى، فكل من فعل هذا الفعل صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، يتناول هذا الحكم. أيضا النوع الرابع الذي ذكره المؤلف: لا في النكرات. لا في ماذا؟ في النكرات، كقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسوق، رفث، جدال، كلها نكرات، لأن الغير معرفة بأل تناولت جميع الرفث، والفسوق تناول جميع الفسوق، والجدال تناول جميع الجدال، إلا ما استثني من ذلك. فالرفث قالوا جميع ما يكون رفث في الإنسان، جاء في بعض الأدلة أنه رخص بالكلام الذي يباح بين الرجل وامرأته، حينما ذكر ابن عباس كلاما قالوا: يا ابن عباس قد رفثت، قال: إنما الرفث الجماع. والفسوق جميع المعاصي. والجدال هناك جدال مذموم الذي فيه كل يريد إفحام صاحبه، هذا مذموم في الحج، ولكن الجدال الذي فيه إظهار للحق يجوز في ذلك، كما تخاصم ابن عباس والمسور بن مخرمة في غسل النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، فذهب إلى أبي أيوب الأنصاري فقال لأبي أيوب الأنصاري: هل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ قال: نعم. فقال: يا غلام هات الماء. فدعا له بماء فصب على رأسه ففرك رأسه فركا. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل أو يفرك رأسه. فقال المسور بن مخرمة لابن عباس: لا أماريك بعد اليوم. وكان محرمين، وكان محرمين. فهذا دليل على أنه لا بأس بالجدال الذي فيه إظهار للحق. أما بعضهم لا تجادل، ممنوع الجدال في أي شيء، هذا غلط، بل جادل في إظهار الحق. فالواجب عليك أن تظهر الحق في ذلك، إنما المكروه والمنهي عن الجدال الذي فيه كل إنسان يريد نصرة قوله، هذا لا تجادل معه. نعم. وأيضا هذا النوع الذي هو لا في النكرات تتناول جميع النكرات، كما في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر أو مع الله أحدا، كما في الآية الأخرى: من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تعقلون. كل هذا، هذه الأربع الأمور اللي ذكرها المؤلف، لكن هناك ألفاظ هي أولى من الذكر، كقوله كل، لفظة كل، ماذا تتناول لفظة كل؟ تتناول الجميع، ما ذكرها المؤلف. فلفظة كل تعتبر من أقوى صيغ العموم، ولا أدري لماذا المؤلف ما ذكرها هنا. نعم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، كل من له نفس حية سيذوق ماذا؟ الموت. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها. كل، فهذه ألفاظ العموم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهي من أقوى صيغ العموم الذي لا تتناول إلا هذا المعنى، وهو لم يذكرها هنا المؤلف، هنا لم يذكر المؤلف. ويلحق بها جميعا، ومعاشر أو معشر أو عامة أو كافة، كل هذه أيضا من صيغ العموم. واضح؟ طيب. أيضا المضاف المعرف سواء كان مفردا أو جمعا، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله مضافة، ما هذه النعمة؟ عامة، كل ما كانت نعمة فأنت لا تستطيع إحصاءها. أيضا النكرة في سياق الامتنان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله: فيها فاكهة ونخل ورمان. فهذه النكرة في سياق الامتنان، أي يمن الله عز وجل لعباده بما أنزله لهم من المطر وبما أعد لهم في الجنة. أيضا النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، كما في قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس، من هذه النفس؟ عامة. ما أحضرت، أي ما قدمت لآخرتها. وكما في قوله تعالى: هنالك تبلى كل نفس ما أسلفت. كل يبلى، من هذه النفس؟ كلها، كل الأنفس تبلى في يوم القيامة بما قدمت وبما يعني فعلت في ذلك. طيب. وقول المؤلف: والعموم من صفات النطق، أي العموم من صفات النطق، أي أن العموم قد يكون من صفات النطق. ركز معي، قد يكون العموم من صفات النطق، لكن قد يخرجه عن هذا العموم، قد يخرج عن هذا العموم. مثال: لما نزل القول تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، استشكل ذلك على الصحابة، ما السبب في ذلك؟ لأنهم أخذوا بالعام الذي نطق: الذين آمنوا، نحن مؤمنون. قالوا: احتمال أن يكون هم دخلهم قوله الذين آمنوا، واحتمال أنهم دخلهم الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي أنه عم الظلم. واضح الآن؟ فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ نحن مؤمنون، ما الذي ما يظلم نفسه؟ قال: فنزل القول تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم قول الرجل الصالح لابنه: إن الشرك لظلم عظيم؟ هل النبي لامهم بذلك؟ لا، لم يلمهم بذلك، ولكن أخذوا بالعموم بالنطق، أخذوا بالعموم بالنطق لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الواجب على الإنسان أن يأخذ بلفظ العموم نطقا أم لا، خلاف بين العلماء. والصحيح أنه يعمل حتى يرى مخصص، حتى يرى مخصص. المثال الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر إزاره خيلا لا ينظر الله يوم القيامة إليه. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أرأيت ذيل المرأة؟ من جر، لما سمعت هذا الحديث، من جر إزاره خيلا، عرفت أن هذا الحكم يتناول الجميع ذكورا أو إناثا. فقالت: أرأيت يا رسول الله ما ترخيه المرأة، يعني من ماذا، من خمارها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترخيه شبرا. قالت: إنها تتكشف. قال: ترخيه ذراعا. إذن علم بذلك أن الحكم يتناول من؟ الرجال. وإلا لقالها: لا يجوز لك الإرخاء، فإن الحكم يتناول ذلك. شاهدنا أن أم سلمة أخذت بالظاهر، أخذت بظاهر العموم، بظاهر العموم. فإذا العموم الذي من صفات النطق يعمل به، إلا إذا كانت هناك قرينة تخرجه عن ذلك، تخرجه عن ذلك. واضح الآن؟ ففهمت أم سلمة من قولي: من جر ثوبه، من أنها للرجال والنساء، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ابن مسعود لما جاء إلى النبي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن الاسم الموصول أو النكرة التي بقوله بظلم أنها تتناول جميع المظالم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك الشرك. شاهدنا أنه عمل بذلك، نعم عمل بالعموم ولم ينكر عليه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب السلف، مذهب سلف الأمة. أما المتأخرون بعدها اختلفوا، والصحيح هو أنه يجوز العمل بالعموم، بعموم النطق، بعموم النطق، إلا إذا كان هناك صارف. وقوله: ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، أي أن الفعل ليس من صيغ العموم. أي فعل من النبي عليه الصلاة والسلام هل يدل على العموم؟ لا، لا يدل على العموم. مثال قولي: والله لا آكل، لا آكلن طعاما، هل معنى ذلك أنه لا يأكل الطعام من فعله؟ أو أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا، أو مثلا أكل شيئا من الأكل أو الطعام، أو فعل أي فعل، هل أفعاله المجردة تعتبر عموما؟ الجواب: لا، ليست عموما. فقوله: ولا تجوز دعوى العموم، أي لا يجوز لك أن تقول هذا اللفظ عام في غيره من الفعل، أي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، هل يقال هذا عام؟ لا. وما يجري أيضا مجراه، وما يجري أيضا مجراه، كبعض الألفاظ، كما في قول تعالى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شفعة، لا شفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة. قالوا: عام في أي شفعة؟ قالوا: لا، خاص في شفعة الجوار الذي يكون بينهم اشتراك. أي لا شفعة، أي أنه لا يجوز لأحد أن يبيع قسم، قسمه الذي في عند جاره إلا بإذن من جاره. قالوا: لا، إنما إذا كان هو وجاره مشتركان. فأما إذا قسم فكل يجوز له أن يبيع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، أي الجار المشترك، وليس أي جار، وليس أي جار. فقوله: وما جرى مجرى، مثل هذه الأفعال، مثل هذه الأفعال. واضح الآن؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، يعني ليس هناك ما يدل، فهو يعتبر أيضا، يعني يجوز أن الإنسان يصلي في الكعبة سواء كان فرضا أو نفلا. طيب، واضح يا أخوة هذه المسألة الأخيرة؟ أي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الفعل لا يدل على العموم. الجواب: نعم، لا يدل على العموم إلا إذا كان فيه قرينة تدل على ذلك. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.